Ezrel sus Gasme zeyni dkarım Deşik çevin ilmus Yettin azizni furqa يميني وزمي وتسوس أمشي ذاغ دياس صفر مثلو لذنك يخر زرزي ضيدونك مثلو لذنك يخر زرزي Sous-titrage Société Radio-Canada تولني ويجي